صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفتوا خاف شوي ونترى مرمي دق عكم. قلنا فيما سبق بأن النراقي هكذا قال: إذا مثل بأمثلة ثلاثة، مثال الأول الذي مثله شنو هو المثال الذي مثله؟ أمثلة ثلاثة ماذا كان؟ المثال الأول ماذا كان؟ قضية الصوم. قال: إذا الإنسان صار محموما صابته الحمى في وقت النهار، فاستصحاب بقاء وجوب الصوم يعارضه. ماذا يعارضه؟ يعارضه. ماذا يعارضه؟ استصحاب عدم وجوب الصوم، عدم جعل الصوم واجب على هذا الشخص الآن، فإنه قبل الشريعة أو قبل شهر رمضان لم يجعل الصوم أصلا، وهذا متيقن. اللي بنتقض منه أي مقدار ما دام لم يحم، وأما إذا صار محموما نشوف هل انتقض العدم أم لا، نستصحب بقاء العدم. لا تنسون يا اخوان ديروا بالكم، فصار عندنا استصحاب وجودي واستصحاب ماذا؟ عدمي. بعدين ترى اعبر ماذا؟ وجودي وعدمي. ديروا بالكم. وهكذا ذكر في المثال الثاني، المثال الثاني مال ماذا اذا تتذكرون؟ قضية هكذا الوجي إذا خرج من متوضئ شيء وذي يشك هل ينقض ولا استصحاب بقاء الطهارة، هذا الوجود يعارضه استصحاب عدم جعل الشارع هل طهار الوضوء سببا للطهارة بعد خروج النبي، هذا استصحاب عدم مو تجاري ولا. اليوم يدور درسنا الجديد من الحلقة: اللهم إلا أن يقول قائل أنا عندي استصحاب ثالث، أي واحد من عندكم يدور ردا على النراقي يقول له أنا عندي استصحاب ثالث، حينما أأتي به استصحابك سوف يهرب. استصحاب النراقي الذي أتى به شنو؟ عدمي. هو الذي أتى به جديدا النراقي الاستصحاب العدمي جعله معارض علما للوجود. لرب أحد واحد يقول أنه أنا أأتي باستصحاب جديد يرفع ما يقوله النراقي. عدة استصحاب يقول اول كرر لي استصحاب النراقي الذي هو اتى به حتى تلتفت للاستصحاب الذي انا اقوله. النراقي ماذا قال؟ قال استصحاب بقاء الطهارة يعارضه. هاي يعارضه التفت لها. استصحاب ماذا؟ عدم جعل الشارع الوضوء سببا بعد خروج النبي، نستصحب عدم جعل الشائع. انت شو تقول؟ تقول انا عندي اصل اخر وهو ماذا؟ نحن نشوف هل جعل الشارع المدية رافعا للطهارة ام لا؟ هل جعل المدية النراقي الثاني يقول في الاصحاب العدمي هل جعل الشارع في اصحاب العدمي الثاني يقول النراقي النراقي الثاني يقول مفعول بما جعل شوف هل جعل الشارع جعل النراقي الثاني يقول انا شلون قاعد اقوله النراقي الثاني يقول هل جعل الشارع نحن نشوف هل جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المدي هل جعل سبب ام لا هل جعل الوضوء هل جعل الوضوء اما انا ايش قاعد اقوله هل نشوف هل جعل الشارع المدي رافعا ام لا شك في جعل الرافع الاصل عدم جعل الرافعية فاذا ثبت الاصل عدم جعل المدي رافعا هذا الاستصحاب العدمي الذي ذكر ان راقب عد يجري وما يجري لا يجري يعني اصل سبب مسبب ومع جريان الاصل السببي لا يجري مسبب ليه السبب المسببي صدق بعد تشوف الشيء بس دير بالك يا واش يا واش هنا ترى تذهنك لما نشغله ماكو هم بصعوبة شغله خلا أقول له دير بالك ليش السبب المسببي لأن النراقش قال النراقي هو النراقش قال نحن نشوف في أن الوضوء سبب أم ليس سبب للطهارة بعد خروج المدي هذا ناشئ منين شكنا في السببية وعدم السببية ناشئ منين من الشك في أن الشارع هل جعل المدية رافعا أم لا فهذا الشك ناشئ من هذا الشك فالشك في الرافعية وعدم الرافعية راح يصير شك ماذا اذا سببي والشك في ان الشارع جعل الوضوء سبب ام لا بعد خروج المدي مسببي اذا جرى الاصل السببي ما يجري الاصل المسببي فإذا على هذا الأساس نحن ندري إصالة عدم جعل الشارع المدي رافعا وعليه لا يدري الاستصحاب الاستصحاب المسببي يعني قصدنا شنو من حد العدمي يعني هذا راح يجري فقط وجودي تقول يلا ايها النراقي افترض يقول جميل جميل حسن حسن متين متين احسنت وعجبت انصافك لكن هذا يتم في بعض الصور يا صور بسيط ما بيصير يقول فيما اذا فرض ان الشيء قال له اقتضاء البقاء حتما مثل ما طهارة حاصلة بالوضوء الها اقتضاء البقاء الى شوكك يا اخي الى يوم القيامة بعد يوم القيامة هم تبقى شكو بيه انت لا تروح للتوالية ولا تنام شكو تبقى ايه ماكو مانع فهي الها اقتضاء البقاء ما لم يرفعها رافع فنشوف احنا هل المذي جعل الشارع رافع لا إيه ما لا كانت عدم الرابع ماذا؟ جعل الرابع جعل المدي رابع وتصير مقدمة جدا علينا وتصير مقدمة جدا لأنها حاكمة علينا على الأصل العدم. وأما إذا كان الشيء لا نحرز لا نحرز أن له اقتضاء البقاء إذا ما كنا نحرز أن له اقتضاء البقاء كنا نشوف في أصل مقدار اقتضائه وعدم اقتضائه. مثل في أصل اقتضاء أو عدم شنو مثل خيار الغبن ما ندري له اقتضاء أن يبقى بعد الغبن بعد العلم بالغبن بمدة وما إلى اقتضاء البقاء إلا مدة أعمال الخيار ثورة. وهذا شك في أصل الاقتضاء نشك في بقائه من يا ناحية أنه إلى اقتضاء البقاء أم لا. في مثل هذه الحالة استصحاب الوجود شي يقول استصحاب الوجود يقول خيار كان موجود أولا حسكت أولا قبل العلم بالغبن الآن بعد ما علبنا الغبن بالغبن ومضت مدة طويلة نشوف باقي ولا نشوف البقاء. استصحاب العدم شي يقول العدم العدمي يقول الأصل أن الشارع لم يجعل الخيار في المدة الطويلة جعل الزائد مشكوك. الشارع جعل الخيار سبب في هاي المدة القصيرة الزائد مشكوك من في تصير معارض بين صحاب وجود والعدم. بعد تعرف الحاكم ما تقدر تجيب له اعلاما على الاصل العدمي. فهنا انا المراقيم اللي احمد انا شايف كام هنا المعارضه بين الوجود والعدمي. ليش ما تقدر تجيب لي الاصل الثالث؟ لان هنا ما عندنا شك فينا في كون شيء رافعا حتى تقول الاصل ان الشارع لم يجعله رافعا وانما شكنا في البقاء ناشئ منين؟ من الشك في الاقتضاء والاستعداد. اصلا ما في رافع ما اشككم في انه هل رافع ام لا. في الوضوء ادري الطهارة الى اقتضاء البقاء حتما لكن ما ادري النبي جعله الشارع رافعا ولا لاجل هذا اشككم في بقاء الطهارة لاجل الشك الرافعي. فهناك اكو مجال تقول الاصل ان الشارع لم يجعل المذي رافعا. اما اهنا معي المفروض على انه ماذا شك في البقاء ناشئ من اصل الشك في الاقتضاء من دون شك في رافع وما رافع. رافع اصلا ما اكو اخي رافع ما اكو. طب من يجيب الاصاله عدم الرافعيه رافع اصلا ما اشك انه مذي. تقول لك ليش الشك في البقاء؟ اقول لك من ناحيه انه ما ادري على اقتضاء اجله. ففي مثل هذه الحاله الاصل الثالث لا ياتي الحال فقط هنا تصير معارضه بين اصحاب الوجود والعدم. فانا النراقي كلامي حينئذ يتم هنا. بس التفت شلون يا اخواني ولا فاذا النهايه النراقع ترى المعارضه انما تحصل بين اصحاب وجود عدم ايه؟ في موارد ماذا اقول وياي؟ شك في المقتضي. يعني اذا شكنا في البقاء كان ناشئ من الشك المقتضي. اما اذا كان شكنا ناشئ من الشك في وجود رافع ما ندري المدج على رفعه لا هنا اعترف فقط الوجود يجري. ليش والعدم ما يجري؟ ليش ما يجري العدم؟ لان يوجد عليه حاكم يا مولانا. هذا من الشطر من الشطر قد طبق يا اخي جد حسيني من الشطر مدرسة يقول قدس سره الا ان يرجع. يعني يصير معارضة بين الصحابين الا ان واحد يرفع المعارة يقول فقط الوجه. لذلك العبارة هاي غامضة والمطلب هو يا ام غامض. خل اقول لك الا ان واحد يقول لا معارضة ما موجودة. ليش؟ لان اكو اصل ثالث وهو اشارة عدم جعل المدراء سعى تحكم على الاستصحاب العدمي الا ان يرجع الى استصحاب اخر حاكم على استصحاب العدمي. على استصحاب العدم شنو هو ذاك الاستصحاب الاخر؟ وهو استصحاب الاخر الثالث ليه الثالث هذا راح نجيبه كذا وهو عدم الرافع. يعني شنو استصحاب عدم الرافع؟ يعني هذا مقصودي. شنو دول فين؟ يعني مقصودي الاصل عدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعة. نشوف انه هل جعل النبي رافع اصل عدم. فاذا اتجلنا بعد عدم ما يجري فقط يبقى يصول ويجول في الميدان منه نجودي. قال النراقي شوف ايش قال. قال بلي انا معك معك لكن في هاي الصورة ان يكون الشيء الاقتضاء البقاء وشكنا في بقاء ناشئ النيام من احتمال وجود ماذا جعل الرابع. اما قال ولو لم يعلم. اما اذا كان ما عدنا علم بالاقتضاء نشك في انه الاقتضاء البقاء ولا شكنا في بقاء ناشئ من هذا كما مثل خيار الغب ولو لم يعلم ان الطهارة مما لا ترتفع الا برافعين. ما كنا ندري ان الطهارة من هالقدر كنا نشغل اصل اقتضاءه بعد اصالة عدم الرافع ما تدري. لم نقل فيه باستصحاب الوجود. بعد ما نقول بجريان الاستصحاب الوجودي ليش ما نقول ها لمعارضة بيما بخصوص متخيل شديد من هنا لمعارضة بيما بالاستصحاب العدمي. فما اتمكن ان اقولا باستصحاب الوجود يعني فقط مو هيك المقصود. مو يعني هيك المقصود ليش لوجود المعارض له هو استصحاب العدم. انما اقدر اقول باستصحاب الوجود متى فقط اقدر اقول باستصحاب الوجود اذا كان الشيء الاقتضاء البقاء واشك في وجود الرابع لو رجعنا الرابع هنا فقط استصحاب الوجود. العدم ما يجب ليش لانه يوجد حاكم عليه. التفت جيدا ثم قال هذا في الامور. بعدين قال النراقي قال وايضا يا اخوان التفتوا الى اني انا اقول بالمعارضة بين الوجود والعدم في الامور التي مجعولة من قبل الشارع. مثل من الامور المجعولة؟ مثل من الامور المجعولة؟ خيار الغاب النجاسة وجوب الصوم فاني مسؤولة فلا بأس. هنا المعارضة تأتي نقول استصحاب بقائل طهارة بعد خروج المدي يعارضه ماذا؟ عدم جعل الزائد يعني عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المدي. ولا تأتي هذه المعارضة في الأمور غير المجعولة للشارع يعني الموضوعات الخارجية مثل الليل والنهار مثل عدالة الجيل مثل الحياة مثل الكرية. ظن بعد معارضة ما تأتي بيها. أنا مثلا زيد أشوفكم حي الآن ليس بحي يهي البلد على ساحل البحر اللي كان يمثل به المرتضى بعد باقي وما باقي فاستصحب بقاء شنو البلد او استصحب حياته. بعد النراقي ما يقدر يقول يلا نقول له النراقي قول قول قول تقول تقول تحكي اتخل اشوفه ما يقدر يحكي النراقي بعد معارض عنه. ليش انت شلون يقول انت بدال انت احكي تقول الاصل عدم جعل اقول لك اكتب شنو عدم جعل الان هي الحياة ما بيجعل من قبل الشارع في البلد ماكو بيها ماذا؟ مسكين تقولون يا لا البلد على شعر الباب ليس من الامور التي جعلها الشارع. حتى نقول جعلها الى مدة الجيد حياة خيط مو من الامور التي جعلها الشارع. حتى نقول حينئذ مدتها الى الجيد. فهنا لا معنى لإصالة عدم الجعل الزائد. الجعل هنا غير متصور لا معنى له. حتى بل الجعل التكويني ما لي شغل بي انا حسين وين يا جعل الجعل التشريع التكويني ما لي شغل بي. على اي حال بل فلذلك النراقي ماذا يخصص المعارضة كما سيدقوهم دام ظلهم ما تبشي. يقول بالمعارضة فقط في الامور التي يمكن فيها المعارضة وهي المجعولات ماذا الشرعية. اما الموضوعات يقبل جريان الاصلاحات اتحاب بقاء الليل بقاء النهار حياة زيد الكرية المائية هذا يقول بجريانه. لذلك يقول بل يهم الامور ثم قال هذا في الامور الشرعية. يعني في الامور الشرعية انا اقول بينا بالمعارضة واما الامور الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارعي في وجودها مثل الشارع في اصل وجوده واجنبي عنها بما هو شارع. فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض. ليش؟ لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها. يقول استصحاب حال عقل ما حال عقل يعني شنو؟ هو عدم الجعل. قبل الشريعة الإسلامية بالنسبة للصوم شنو نقول بالنسبة للصوم؟ بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم الحالة العقلية قبل الشريعة الإسلامية العقل ديما كان يحكم لا جعل لا وجوبة لا وجوبة. في الحالة العقلية السابقة كانت لا وجوبة فنستفحل ذيك الحالة العقلية وهي عدم الجعل. الى الحصة الثالثة. لكن هذا اين يكون عدم الجعل في الامور اللي قابلة للجعل شرعا. اما الامور غير القابلة للجعل ما نتمكن نقول هناك حالة عقلية سابقة وهي عدم الجعل. هذا لا يتصور هذا لا معنى له اصلا حتى تصير معارضة لاستصحاب الوجود. لكن ماذا نستصحب العدم في هذه الامور اللي عند قابلية الجعل؟ ليش العدم هو الرجل؟ ما التفتت ما هذا يعني ترجيح استصحاب العدم حاصل لهذه في الامور المسؤولة يغير المسؤولة ثلاث في الامور المسؤولة لماذا ترجيح اصحاب العدم ما رجح من رجح ما رجحنا قلنا اصحاب وجود يعارض بها هذا خلاص يا موتان. طيب هنا ليش نرجح مثلا اصحاب الوجود باعتبار معارض موجود. لا ما وجد ممكن مثلا اصحاب الوجود يكون شايفين يقول اها وهو هذا رجعنا له كلام السابق على انهم الاستصحاب ما هذا يجي ان شاء الله. فاستصحاب بلا لعدم تحقق استصحاب حال عقل العقل شنو هو عدم الجعل اللي يحكم به العقل في المفعولات الحاله العقليه السابقه هي عدم الجعل قبل الشريعه قبل الاسلام ما ابشرونه هاي الحاله العقليه ما موجوده في الموضوعات في غير المفعولات. انتهى. اقول شوف الشيخ الانصاري شي جاوب بثلاثة اجوبة. شوف الجواب الاول يا اخي الجواب الاول هي اليوم نقرأ الجواب الاول هذا يقول قدس سره. المثال الذي مثلت ايها النراقي يا مثال هو اول مثال الذي مثل بالله بيه اول مثال رجاء اول لا اول مثال شنو قصدي مو قصدي يعني من الامثلة الثلاثة لا لا ذات الجلوس جيبه الجلوس ما في المسجد ذاك شوي اوضح السؤال عن جيبه بعدين في المناقشة الثانية جيب لنا بالنيس الامثلة الثلاثة. الان هذا المثال اجلس المولى هكي قال اجلس في المسجد الى الزوال. ونحن نسأل النراقي رضوان الله عليه نقول هذا الى الزوال هل هو قيد لوجوب الجلوس ام ضرب؟ لابد مقصود المولى واحد من ذنيتنا ما يصير اثنين اخر اما مقصود قيد ياخذ يصير المعنى باقي. يجب عليك الجلوس المقيد بكونه الى الزوال. لا ناخذ الزوال ماذا ضرب يعني هيك راح يصير في هذا الزمان وجوب في هذا الزمان من وجوب وجوب الجلوس ثابت عليه في هذا الزمان يا زمان يعني قصدنا يعني الى الزوال هل فترة واجبة فاصل الوجوب ماذا غير مقيد فان الى الزوال اخذ ظرف للوجوب لا اخذ قيد علما للوجوب فان اخذ قيدا عن الاحتمال الاول جعل يمشي يعني كان المقصود الى الزوال قيد يعني المقصود شي صدر معنى هنشي يجب عليك الجلوس يا جلوس الجلوس المقيد او الوجوب المقيد بكونه الى الزوال في مثل هالحالة مناسب اي واحد من ذلك الاستصحابين يجري اللي ذكره من النراقي الوجودي والعدم ابن برك الشريف الحالي ابن برك مناسب بعد الزوال يا استصحاب يجري فلا تكثر اصله مفروض مقيد ما اخذ الزمان قيد يعني هيك صار المعنى يجب الجلوس ماذا المقيد بذلك يا اخي انسان اذا يريد يحكم يقولون التصديق فرع التصور ليس يصير بعض مرات ماذا تصديق بلا تصور احكم بلا تريد تصوره اصور الفيا يعني تشلون اول وبعدين تتحكم رأسا عدري اذا صورت الفيا يعني هيك يصير المعنى هيك يعني يصير على انه ماذا نصف بعدما قال المولى الجلوس يجب الجلوس المقيد بمن بالزواج هل نستصحب بقاء الوجوب ذات الوجوب يا وجوب الوجوب قبل الزواج المقيد بكونه قبل الزواج ذات الوجوب المقيد بكونه قبل الزواج نقول هو هذا المقيد قبل الزواج يصير باقي علما الى الزواج لا ما بقى هذا مستحيل هاي ما انا معنى هذا ذات المقيد بكونه قبل الزوال شلون يبقى بعد الزوال لابد ادري انت بقلبك تريد تقول فرد شيء ترى وتقبل لعله وتقوله تريد تقول شيء اصلا الوجوب يبقى اقول لك ما انت فكرت ليش اقول لك انا تصديق فرع التصور يعني هذا كل الفرض يعني اخذت الزمان انت ماذا ضرب انا قاعد اقول الزمان اخذ قيد الوجوب يعني الوجوب كان ماذا مقيد استصحب لذات الوجوب المقيد مو اصل الوجوب الوجوب الذي مقيد بكونه قبل الزوال شلون يثبت ماذا الى ما بعد الزوال ذاك فرد وهذا فرد ثاني مباين هذا نظير استصحاب ماذا زيد مثلا زيد فرد عمرو فرد بعد ارتفاع زيد اريد استصحب شنو بعد ارتفاع زيد اريد استصحب علما تقدر تقول لي اريد استصحب علما على منوال ما عدنا اليوم على منوال در الانساء استصحب علما بعد ارتفاع زيد استصحب زيد وهي ما له معنى ارتفع زيد استصحب زيد عن شو تبدأ تأتي انام ما تأتي اذا اخذنا الوجوب مقيد بكون قبل الزواج هذا فرد هذا الفرد جز من ارتفع شلون هذا الفرد يتصحبه فاذا المناسب هنا فقط يدرك استصحاب العدمي من دون ان يجري وجودي الذي يبقى يصول ويجول في الميدان ياهو العدمي يعني الاصل عدم ثبوت وجوب ما بعد الزوال واما اذا الزمان اخذ ظرفا لا قيدا المناسب يا استصحاب يجري الوجودي اتضح بعد ليش لان الثابت قبل الزوال ماذا اصل الوجود مو الوجوب المقيد اصل الوجود والزمان ضرب يعني ما قبل الزوال وجود موجود انا من شو ما بعد الزوال وجود موجود ولا نستخ البقاء الوجود. حضرة جناب النراقي شراج يدود حضرة جناب النراقي يعني يعارض بياء استصحاب العدمي. نقول لك هلا ثم تلا ثم تلا. ليش؟ لان دام اصل الوجود اصل عدم الوجود العطل. ما دام عدم انت في تصور عدم الوجود انت في تصور العدمية يعني عدم الوجود. انا اقول عدم الوجود قد انتقض علما الى الوجود. لكن ما ندري انه انتقض بوجوب. انا اعلم ان عدم الوجوب قد انتقض وتبدل الى الوجوب. لكن بوجوب قصير لو بوجوب متفين تقولون يا ولا طويل. الصحاب الوجودي شي يقول لي الصحاب الوجودي يقول لي شيخ من انتقض ذات بي من انتقض ضب طويل. فالاستصحاب الوجودي يثبت لي ان العدم الذي انتقض انتقض ديما في الحقيقة انتقض لا الى فترة الزوال بل انتقض حتى الى فترة ما بعد الزوال. فمع انتقاضه في فترة ما قبل الزوال وفي فترة ماذا ما بعد الزوال. شلون تستصحب العدم عدم الوجوب بعد الزوال مع ان الشارع يقول لنا ماذا بواسطة الاستصحاب الوجودي؟ يقول لنا الشارع ماذا بواسطة الاستصحاب الوجودي؟ يقول لنا العدم انتقض الى ما بعد الزوال ايضا. ما ادري تفتشون ايش قاعد اقولني ولا. فالخلاصة اذا اخذ الزمان ضرب لا معنى للاستصحاب الوجودي ولا معنى للاستصحاب العدمي. لماذا لا معنى للاستصحاب العدمي؟ لان الاستصحاب العدمي يجري عند الشك. انا اذا ما ادري عدم الوجوب هل ثابت بعد الزوال يا ولا؟ اذا شك اكو عندنا الاستصحاب العدمي يثبت لي ماذا؟ يثبت لي عدم الوجوب بعد الزوال. انظر اللي بنتقض من العدل حصة معينة وهي ما قبل الزوال حصة زائدة مشكوكة الاصحاب يقول لم ينتقض العدل في الحصة الثالثة. لكن هذا عند الشك وانا لا شك لي. ليش لا شك لي؟ اذ حينما انتقض العدل بالوجوب ما قبل الزوال وصار عندي وجوب قبل الزوال فببركة الاستصحاب الوجودي سوف اصير عالم بي من انا سوف اصير عالم انا بي من ببقاء الوجوب بعد الزوال. فما دام باقي بعد الاستصحاب العدمي لا معنى له نستصحب عدم الوجوب بعد الزوال. فإن استصحاب عدم الوجوب بعد الزوال يجري إذا كان عندنا شيء الشيء ما فعدنا بل عدنا علم بأن الوجوب باقي بعد الزوال. من احتمل أن الوجوب ليس بباقي بعد الزوال ففقط يجري الاستصحاب الوجودي. إذا فرض على أنه ماذا الزمان كان مأخوذ على نحو ماذا الظرفية. لكن اذا كان معقول على نحو القيدية ترى هاي الحج ما يجي الوجود استصحابه ما يجري فقط ماذا يجري استصحابه العدمي. اذا اتضح انه على تقدير فقط ماذا العدمي يجري على يا تقدير فقط العدمي يجري اذا كان قيد. وعلى تقدير ثاني الوجود فقط يجري، على تقدير اذا كان الزمان ضر. اما ان السنين يجران هذا ما يصير، ما نتصور الا اللهم. يقول الشيخ النراقي، الشيخ الانصاري، هاي تدحشاي رواية كبيرة، ترى ضربة كبيرة بعد للنراقي، الا لكن مع الادب، الا اللهم لما اجرى الوجود استصحاب الوجود او جعل معارض للعدم، جعل الزمان ظرفا، ولما اجرى العدم وجعل معارض للوجود جعله قيدا. يعني لما هذا يجري يجعله قيد، لما ذاك يجري هذه واحدة كبيرة بعد هذه على اي حق. ولما يتصور يقول الشيخ الانصاري في ان واحد اثنينات يجرى حتى معارضة تصير، هذا يتصور يقول لانه يقيد ويضرب واحد من اثنين، اذا قيد فقط العدم يجري، الوجود ما يجري. يعني كيف نبقي الوجوب المقيد ما قبل الزوال نبقي الى بعد الزوال؟ هاي من قدير على ان زيد بعد انتفاء الري من الصلحة بعد العلم بانتفاء. واذا كان ضرب فقط الوجود يجري، بعد العدم ما يجري. ليش العدم ما يجري؟ لان لما يجري الوجود راح نعلم بان الوجوب بعد الزوال. قلت احلف ترى، احلف اقول والله ترى، قالوا اذا كان ضرب الوجوب باقي، لكن مستندي ترى ماذا؟ تعبد الشرعي، يعني مستند الاستصحاب، مستند القسم، مستند القسم ماذا؟ استصحاب الوجوب. فاذا صرت عالما ببقاء وجوب الجلوس بعد الزواج، استصحاب العدم بعد لا معنى له. نعم استصحاب العدم مش وقت يدري. اذا كان عندنا شك في ان بعد الزوال هل يوجد وجوب او لا يوجد، اصحاب العدم يقول ان شاء الله لا يوجد، لكن عنده شك، انا مطلوب عالي لبقاء الوجود. طبق العبارة، يعني فقط يكفي ان تعلم الظرفية حتى تعلم بقاء الوجود ابن الصحيح، فقط هذا كافي؟ اذا شلون الظرفية، يعني يكفي دليل لاستصحاب الوجود ان يكون يكفي هذا؟ سبعة شنو ستري بعض، يقول مثلا مجرد وجود الوجود هو دليل على استصحابه، لانه لا مجرد وجود، لا مجرد الوجود، لكن اذا كان الزمان ماذا قيد؟ اذا قيد طبعا هذا مسلم، ولكن اقول انه استصحاب الوجود اولى من جهة ان الوجود وجد، يعني لو لم يكن وجد ولا لا مجرد الوجود هم وحده ماذا يكفي. لا يكفي اذا كان يكفي حتى اذا كان قيد يكون استصحابه، لم يدل نقول اوضح لا اذا كان قد يسمح واضح خارج ها شعر مجموع امرين، اذا تبدل العدم الى الوجود هيك بعد وكان تسوي انا يعني نعم، ولكن هي مو الوجود بما هو وجود، هاي اولوية ما يسوي. اقول الظاهر التباس الامر عليه على النراقي، اما اولا فلان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه لا اطال واقنى به في هالمناقشة الاولية، مع ان روحه هاي مختصر، هاي ام سطرين كان كافي، شوف هو نص صفحة تقريبا ثواني. اما اولا فلان الامر الوجودي المجعول، قصد الامر الوجودي يعني شنو هو؟ يعني شنو هو الوجوب؟ وجوب الجلوس، ان لوحظ الزمان قيدا له يعني الى الوجوب، او لمتعلق سلمه متعلق الوجوب شنو هو؟ الجلوس. فالى الزوال لو نجع لقيد للجلوس، لو نجع لقيد للوجوب، بس هذا ما يأثر. يقول اذا جعلت قيد سواء كان للجلوس او جعلت قيد ماذا؟ للوجوب. بالتالي ما يدري اذا جعلت قيد بان لوحظ، شلون يعني قيد وجوب الجلوس المقيد بكونه الى الزوال، لوحظ كون شيئا فرد والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا اخر، متعلقا أو متعلقا متعلقا للوجوب، فلاحظنا هذا الوجوب المقيد بكونه كذا شيء وذاك شيء ثاني، أشياء اثنين لاحظناهن الذي متعلق بالوجوب، أشياء اثنين. فلا مجال لاستصحاب الى اخره قبل ما هذا، بان لوحظ وجوب الجلوس المقيد، المقيد صفه علما، اسئله كامله صفه علما جلوس المقيد. ها انت بقي ماذا؟ مردد، بقي مردد. اذا هو هذا مقصود الماتسيه، يعني اذا جعلنا ماذا، إذا قلنا القيد للوجوب فهذا تكون صفة علما لوجوب، للوجوب وجوب الجلوس للوجوب، وإذا لا للمتعلق تجعل قيد علما للجلوس. فالتفت يا أخي لذلك جيدا، لأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزواج شيئا والمقيد بكونه بعد الزواج شيئا آخر، أي متعلقا للوجوب كان يحدث فمو أحلى كان يصير أو طار. بأن لوحظ ذاك وجوب الجلوس شيئا والمقيد هذا لاحظنا شيئا آخرا متعلق، هاي متعلق ثاني يحدث، يعني ذاك متعلق للوجوب فرد وهذا هو شو مقصوده، وهذا متعلق لكن لو ثاني يحدث كان أحسن، لأنه هناك مذكر كلمة وجوب. بأن لوحظ وجوب، لو ما كان ذاكر كلمة وجوب هناك هناك كان لا بأس يجيب متعلق، لكن ما دام ذكر هي بعد يصير شو جمع البيانات البعض انت شو فكر وشلون شو يصير. على اي حال فلا مجال، اذا هيك هذا مو مهم، فلا مجال يعني اذا لاحظنا غير دي لا مجال علما لاستصحاب الوجود، فلا مجال لاستصحاب الوجوب ليش؟ للقطع بارتفاع ما علم وجوده، هذا الوجوب المقيد بكونه الى الزوال، علمنا انه حدث وارتفع مثل زيد اجى وارتفع عدل وارتفع، وإنما نشك في حدوث عام، هنا ما تنشك في حدوث وجوب آخر جديد بعد الزواج، والأصل عدم حدوث الوجوب الجديد. ما له معنى ذاك الذي ارتفع تستصعده، وإلا يكون يعني زيد بعد ما ارتفع عام تستصعده يصير، هذا له معنى لا. للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشك في حدوث ما عداه، في حدوث ما عداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب. يقول ولأجل هذا أنه مثلا إذا قال للمولى صم يوم الخميس أتمكن أستصحب الوجوب إلى يوم الجمعة؟ أتمكن يوم ما أتمكن؟ لا. ليش؟ لأن يوم الخميس حدث وارتفع، قال لك صم يوم الخميس حدث وارتفع، بعد تستصحب إلا شيء تستصحب نفس صم يوم الخميس وارتفع لا إله إلا الله، وجوب الجديد مشكوك في أصل حدوث الأصل عدم حدوث. لذلك يقول ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل صوم يوم الخميس إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة، مثل يتبقي وجوب إلى يوم الجمعة، هذا إذا لوحظ الزمان شنو قيل، وإن لوحظ الزمان ظرفا لأن الوجود يجري ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم. ليش لا مجال لاستصحاب العدم؟ لانه اذا انقلب العدم، عدم وجوب الجلوس انتقض وتبدل الى الوجود، يعني الى وجوب الجلوس، لكن ما ندري انه انتقض الى وجوب طويل او وجود طويل، وجوب يو وجود اثنان صحيح، اثنان اثنان صحيح، ها طويل يو قصير. استصحاب الوجود شي يقول لي شيخنا طويل، طويل هذا طويل، شيخ طويل راح اعلم بانه الانتقاض ماذا طويل، وهذا الوجوب باقي بعد الزوال، اذا اعلم بانه باقي بعد استصحاب العدم لا معنى له هنا يجي عند الشيخ، لانه اذا انقلب العدم الى الوجود المردد، هذا الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان، هذا انتقض على الوجود في قطعة خاصة او لا ازيد، والمفروض انت تسلم حكم الشارع ابقي ما كان كما كان، هذا تسلم لا تنقض اليقين بالشيء، يعني صاحب الوجود تسلمه، المفروض تسلم حكم الشارع لان المتيقن في زمان لا بد من ابقائه، قصد من المتيقن في زمان اهنان المتيقن في زمان يا قصد يعني الوجوب، الوجوب يعني يعلم انه حدث قبل الزواج، فلا بد من القاعدة. اذا تستقبل حكم الشارع الذي يقول ابقي ما كان كما كان، فلا وجه حينئذ لاعتبار العدم السابق. هذا العدم السابق ليس بباقي، احلف انه ليس بباقي، شلون يجي بعد حينئذ قصه اصحابه؟ لكن حالتي مستند بلك علما. للتعبد ترى مو للوجدان، يعني مستند الى اصحاب الوجود، اصحاب الوجود يقول الوجود باقي. ما دام باقي اذا على هذا الاساس ماذا؟ بلي مولانا بلي مولانا. لكن اقول شيء تعليق صغيرون، تعليق كلش صغيرون. ابو ثانيه وحده ترى اقول له صدق للشيخ الانصار اصحاب الوجود شي يقول؟ شي يقول؟ الوجوب باقي، واقدر احلف باقي؟ اقدر احلف باقي. والعدم هم كذلك، اذا اجري احلف الوجوب ليس بباقي، احلف الوجوب ليس بباقي بعد الزواج. اذا احلف على انه ليس بباقي، اذا على هذا الاساس حينئذ فلي مولانا. ليش تجري هذا اول؟ ليش تجري ذاك اول؟ حتى تقول لي حينئذ ما بعد ما يبقى شيء، واجري ذاك اول. فاذا على هذا الاساس استصحاب الوجود ماذا يجري؟ ثبت لي كذا. يقول لي احنا شيخنا وجود باقي، صار اكثر من ثانيه ترى. استصحاب العدم اما تقول لي ماذا؟ احلف على ان الوجوب ليس بباقي. ليش ترجح ذاك على هذا الهويه؟ يا مولانا الهويه الموجود موجوده هذه. انا اعلم بالنقض الى مده ماذا؟ مده الزواج الزائد عليهما، ما اعلم ماذا بالانتقام. هذا الاستصحاب الوجود يقول لي انتقض ما بعد الزواج، ذاك يقول لي لا ترى بس الذي انتقض قبل الزواج اكثر ما انتقض. اصل نقد العدم، اصل نقد العدم ما يخلي بعد العدم انه قابلين بعد الزواج. اصل نقد العدم بالمقدار المقيد ما يمنع مولانا. بل اذا كان ماذا بالمقدار، ما بالمقدار كذب انا ادري انتقض بهالمقدار، بالمقدار الزائد هل انتقض او انه ما انتقض؟ وثبت لي حينئذ بعد ليش ما يجوز العدم حينئذ؟ لانه يوجد دليل على استصحاب الوجود يا مولانا. وين يوجد دليل على استصحاب العدم؟ ما يوجد في اولويه، في اولويه. انتم تتمسكون بمجرد الانقلاب، احنا لا نقبل. احنا بين لك الاولويه مولانا، نفهم نحن هذه الأولوية من مجرد وجود الوجود، لأنه لو لم يكن وجود لو أولوية للوجود لم يوجد الوجود. هذه مسألة واضحة. لا أولوية تكوينية أو أولوية لا أولوية الشيعية. الشارع قال الشارع بالأولوية بهالمقدار، لا ما المقدار ما قبل الزواج. لو كان معلوم مولانا أنه بهالمقدار أصلا ما يأتي كل هذا الاستصحاب، ليس معلوم نحن. لا أنا أقول أحسنت، فأنا أشك أن هذه الأولوية لمقدار ما قبل الزواج يو لمقدار ما بعد الزواج. انتوا ثبتوا لي الاولويه لما بعد مجرد وجود فقط، يعني مجرد ان هذا الامر وجد. وجد هو قبل الزوال وجد. نعم بعد الزوال وجد. نقول انه الان عندنا استصحاب عدم واستصحاب وجود، ايهما راجح؟ نقول وجودي راجح. لماذا راجح؟ لانه من علمنا ارجحيه الوجود من مجرد وجود الوجود. ليش هذه الارجحيه؟ لأنه لو لم يكن أولى أن يوجد هذا الأمر ما وجد فقط، لهذا ما صفش بالوجود يعني. وجد هالمقدار أولويته بهالمقدار، ما معلوم أن هذا بل خاب على أي حال. أردت أثبت نظركم بعدين ستشوفوا صحيح أو ليس بصحيح. هذا على أي حال مولانا بل مولانا مشيخ هو أهم ما تأكل هذه المناقشة، فشوفوا هو يتبين بألي ما تم لها. على أي حال بل مولانا بل وما إذن، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطع خاص من الزمان وكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان فهو الوجوب يعني قبل الزوال، لا بد من إبقائه، فلا يعني إبقاء بعد الزوال، فلا وجه لاعتبار العدم السابق بعد. ليش تتمسك حينئذ به ما دمت أعلم بأنه ماذا؟ هذا الوجوب باقي إلى ما بعد الزوال ببركة الاستصحاب الأول. نقطة. وما ذكره قدس سره من أن الشك، هو يقول إيش قال النراقي أستاذ؟ إيش قال النراقي؟ قال الشك في وجوب الجلوس بعد الزواج كان ثابت. إيش وقت كان ثابت؟ الشك في وجوب الجلوس بعد الزواج كان ثابت. إيش وقت؟ حال ما ألبس العباءة بالليل ما أدق الباب، وإحنا كنا نقول يولا يعني ثابت متصل بيما بيا يقين ذات اليقين بالعدد. اسمع دق البولة الباب، قبل ما دق الباب او دقها، اسمع دقها يلا او قال اجنس الى الزوال يحدث لي يقين الى الزوال، والان متصل بهذا اليقين يحدث ماذا؟ الشك فيما بعد الزوال. استاذنا بنراقي هكذا قال، نقول له صحيح، لكن هذا الشك افرض متصل صح صح، لكن مع ذلك الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لان اذا جرى الاستصحاب الوجودي هذا الشك حينئذ ما ينقطع. هذا الشك نسميه شك شنو؟ بدوي ابتدائي ابتداء موجود، لكن هو انا بس ما المولى ذهب واستعدت افكار الاصوليه. افكار الاصوليه شو خلاص سعيده وين نص اليسر يدقون الباب انسان افكار الاصوليه عن ماذا؟ تزول يا اخي. بس ما افتانت المولى هتشو ما لا خوف، الحمد لله ما اخو فرد شيء، وذهب المولى استعدت افكار الاصوليه هي في انا اعرف طبيعي انا ما شاء الله ترى قوي بالاصول، استعاده الافكار هم ما تحتاج الى مده، انت خاف تقول لي مده لا لا لا، بالعدل توجهت الناس على انه بني مولانا بني مولانا على انه خوف ذاك الاصحاب الوجودي يجري. هذا الشك بعد ما له معنى، هذا ما له معنى، فاذا الشك هذا ما له معنى حينئذ وجوده تعد ما راح يصير هذا الشك المتصل باليقين حينما كنت البس العباءه، فياتي حكم العدم، اذا اصحاب العدم لا يجري. لذلك يقول وما ذكره قدس من ان الشك في وجوب الجلوس، الشك في وجوب الجلوس بعد الزواج كان ثابتا، هاي بعد الزوال قيد علما، كان ثابتا حال اليقين بعد الزوال قيد علما. ها لا لا مو للشك، لا احنا لا لا اريد نسوي هذا الشك ثابت وجواقف بالليل لما ندق المولى الباب، وهذا بعد الزوال قيد علما الى الجلوس وجوب الجلوس. وما ذكروا من ان هذا الشك كان ثابتا، هذا الشك يا شك الشك في الوجوب بعد الزوال، هذا الشك كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس يعني حين دق الباب، مدفوع بان ذلك ايضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس الى الزواج. صحيح هذا الشك فيه موجود صح، لكن انا عندي وجوب جلوس متيقن قبل الزواج، فاستصحب وجوب الجلوس المتيقن، اذا استصحبت ثبت وجوب جلوس بعد الزواج، اذا ثبت هذا الشك في حكم العدم يصير. هذا الشك مهملون هاي مهملون، حيث كان الشك كذا مفروض الجواب مهمل، هذا الشك هذا الشك في حكم العدم راح يصير مهمل بسبب حكم الشرع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه، مثلا مدة بقاء استصحب وجوده، فهذا الشك راح يصير مهمل، كما لو شك قبل حدوث الحادث في مدة بقاء قبل ما يحدث الشك. الآن أنا افترض قبل ما يجي المولى يدق الباب أشك ما أدري، إذا المولى أجى وأوجب الجلوس علي هذا وجوب الجلوس الذي يوجب علي، هل ثابت بعد الزوال يولا؟ كيف يمكن يجري استصحاب بقائه ويزول شكي في بقائه بعد الزوال؟ شك بعد ما عدد علم بقاء نعم كذلك. والحاصل أن الموجود في الزمان الأول خلاصته وهو موجود في الزمان الأول يعني شنو؟ الوجوب الموجود قبل الزوال اللوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه، يعني أكرر أصل مناقشة، لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني يعني الوجوب الجلوس بعد الزوار، فيكون الموجود الثاني حينئذ حادثا مغايرا للحادث الأول، فلا مجال لاستصحاب الموجود، إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته، وإن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا لها إلا من حيث ظرفه الزماني هالمقدار، أما ذات الوجود هذا الوجود شيء واحد لاحظناه، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود، ذاك العدم ما له استصحاب العدم ما له معنى، لأنه انقلب ماذا؟ إلى الوجود، ما دام انقلب إلى الوجود ونستصحب بقاء وجوده بعد ذاك العدم بعد ما يجي ارتفع الشك، وكأن المتوهم يبي يقول ان راك لما قال الوجود يجري نظر الى جعل ظرفك ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود، لما قال يجري استصحاب وجودي الى كون الموجود امرا واحدا، يعني جعل الزمان ماذا؟ ظرف الموجود قصد الموجود شنو؟ امرا واحد الموجود الوجوب امرا واحد قابل الاستصحاب بعد زمان الشيء، وفي دعوى جريان استصحاب العدم نظر الى جعل الزمان قيد، نظر الى انه هاي افراد وجوبات راح تصير مو وجوب واحد، الى تقطيع وجودات ذلك الموجود ذلك الوجوب يعني، وجعل كل واحد منها فرد فرد فرد فرد هيك شيء، بملاحظة تعرض في زمان مغير آخر فيؤخذ المتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم. وملخص الكلام في دفع شوف ما أظلت نحكي زايد ولا أن الزمان إن أخذ ظرفا فلا يجري إلا استحاب وجوده. ليش؟ لأن خلي يا أخي بعد هذا اللي عندي فرد عبارة إهنانة شوي عبارة فيها يكون. والحمد لله رب.